الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فخلال هذه الدروس اليسيرة في هذه الأيام نريد إن شاء الله أن نستعرض كتابا من كتب العلم التي ألفت في بيان مجمل العقيدة الصحيحة والإيمان المستقيم الذي يجب أن يكون عليه العبد المسلم، لأن الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة هي التي ينجو بها العبد عند الله سبحانه وتعالى، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وبين عليه الصلاة والسلام هذه الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي في أمور الشرع كلها اعتقادا وعملا وسلوكا وتشريعا. وأهم الجوانب في ذلك الإيمان الذي هو العقيدة. والعلماء السابقون واللاحقون بذلوا جهودهم واستفرغوا طاقاتهم ونشروا علمهم بما فتح الله به عليهم، فألفوا وكتبوا وبينوا ووضحوا مجمل الاعتقاد الصحيح بأدلته المستفيضة المتواترة من نصوص الوحي الكريم، لأن الاعتقاد الذي هو أصول الدين يقوم على ركيزتين أساسيتين: مسائل يجب اعتقادها واعتناقها، وأدلة على تلك المسائل. فمسائل الاعتقاد أو مسائل أصول الدين كلها مسائل متواترة، أدلتها متواترة مستفيضة في الكتاب الكريم والسنة النبوية، أعني الأصول لا أفراد تلك الأصول. مثلا صفات الله عز وجل وأسماؤه، إثباتها لله عز وجل واعتقاد تنزيهها عن مشافهة صفات الخلق، هذا أصل أدلته متواترة. أفراد هذا الأصل كإثبات أفراد الصفات كصفة الحياة، صفة القدرة، صفة العلم وما إليها، قد لا يكون بالضرورة متواترة، فإن بعض صفات الله عز وجل أدلته في السنة آحاد. ولكن الأصل عند تلك الفرقة الناجية الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين هم أهل السنة والجماعة، الأصل عندهم عدم التفريق بين ما كان متواترا وما كان آحادا في إثبات الاعتقاد، هذا أصل عندهم، وبالتالي لا يردون شيئا من الصفات مثلا أو أمور القدر التفصيلية أو غير ذلك إذا كانت أدلته آحاد، كأن يكون حديثا واحدا أو حديثين لم يبلغ حد التواتر، فإنه يقبل عندهم ما دام صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء الذين أدلوا في هذا المجال وكتبوا وألفوا ونفع الله بهم نفعا عظيما في أهل منطقتهم ثم في الأمة التي قرأت كتبهم وتعلمت مما آتاهم الله من العلم، الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. ووقع الاختيار في تدارسنا في هذا الدرس إن شاء الله على كتاب لهذا العلم والإمام من العلماء الذين ادخرهم الله عز وجل لهذه الأمة في هذا العصر المتأخر. والشيخ له المؤلفات الكثيرة خاصة في أمور الاعتقاد وبيانها والذب عنها ودحض الشبهات حولها، له مؤلفات عديدة، اخترنا منها هذا الكتاب ليكون موضع درسنا إن شاء الله، وهو كتاب الذي سماه مؤلفه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فهو إنما يريد بهذا الكتاب أن يبين العقيدة التي هي عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة التي كان عليها السلف الأولون، التي كان عليها النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك سمى الكتاب أعلام السنة، فهي سنة تلقيت، ليست من وضع العقول، وليست من أهواء النفوس، وليست من آراء الرجال، وليست من حكمة الحكماء، ولا من بلاغة البلغاء، ولا من شعر الشعراء، وإنما هو وحي، سنة. والسنة في معناها اللغوي تقتضي التسنن والاتباع، فهو إنما يبين شيئا كان عليه الصدر الأول والسلف الأول والمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذه سنته وهذه عقيدته وهذه ملته التي يجب علينا أن نتبع فيها، ولا خيار لنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحق نفوسنا يسقط، وحق اختيارنا يسقط، وحق قبولنا أو عدم قبولنا يسقط إذا كانت القضية وحيا من الله عز وجل وسنة من هدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا مدلول عنوان الكتاب أعلام السنة، فهو إنما يريد أن يبرز معالم هذه السنة وأدلتها التي جاءت في الوحي الكريم، فما يبقى بعد ذلك إلا التلقي والاعتقاد والاعتناق والعمل. ونرد في ذلك كل ما تفرزه عقول الناس أو أهواؤهم أو شهواتهم في منة الله وفي شرع الله، إذ لو أراد الله أن يترك أمر الدين وأمر الاعتقاد وأمر العمل الصالح لعقول العقلاء ولحكمة الحكماء ما كان بعث الأنبياء والرسل، لأن الناس فيهم الحكماء وفيهم البلغاء وفيهم الفصحاء وفيهم أهل الطاقات العقلية الهائلة موجودون فيهم. لكن كون الله يبعث الأنبياء ويصطفيهم ويأمر الناس بتصديقهم والإيمان بهم واتباعهم ويهلك من خالفهم ويتوعد من خالفهم بالعذاب والنكال، دليل على أن الله عز وجل استأثر لنفسه بهذا الحق، حق التشريع وحق بيان ما يريده جل وعلا من الناس أن يعتنقوا. فليست القضية أن نتدين، وليست القضية أن نعمل، وإنما بماذا نتدين وبماذا نعمل، بما سنه الله سنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ونظرا لأننا نريد إن شاء الله أن ننهي الكتاب قدر المستطاع خلال هذه الدورة، وهي أيامها يسيرة إلى نهاية الإجازة إن شاء الله، ليس كذلك؟ إلى نهاية الإجازة إن شاء الله، يعني لن نطيل كثيرا في التعليق على يعني ما كتبه الشيخ، لأنه واضح من جهة ومفصل من جهة أخرى، وعبارته سهلة وسلسة، وسلك الشيخ فيه أسلوب السؤال والجواب، يطرح السؤال ثم يجيب عنه، لأن طريقة السؤال والجواب يعني أدعى للقبول وللفهم من السرد المتواصل الذي قد ينفي بعضه بعضا ويبيع بعضه بعضا. ولذلك سيكون تعليقنا مجرد إشارات أشبه بالعناوين الجانبية والتعليقات الجزئية، حتى نتمكن من استعراض الكتاب كله إن شاء الله خلال هذه الدورة. قرب يا أخي اقرأ من الأخوان، جزاك الله خير. طيب أي واحد يقرأ، ما هي مشكلة، أترك المقدمة نعرفهم معه. هذا السؤال والذي يليه نستطيع أن نضع عنوان جانبي عليهما، أول واجب على العبد المكلف. أول واجب على المكلف ما هو أول واجب عليك يا عبد الله من حقوق الله؟ ما هو أول واجب عليك؟ هنا الجواب بالسؤال هذا وبالسؤال الذي بعده. والشيخ بهذه البداية يؤصل أو يبين منهجا من فرقة الناجية أهل السنة. ما هو منهجهم؟ بيان هذه المسألة العظيمة، وهي أول ما يجب علينا نحن المكلفين العبيد تجاه معبودنا وإلهنا وخالقنا وربنا سبحانه وتعالى. ما هو أول واجب علينا؟ طبعا الشيخ عندما يضع هذه البداية بذلك يبين منهج أهل السنة، لأن أول واجب على المكلف عندهم هو معرفة ما خلق لأجله وهو عبادة الله عز وجل. يرد بذلك على الفرق التي نشأت وابتدعت بدعا وأحدثت في الدين محدثات متعددة، من ضمنها كون بعض الفرق الكلامية تزعم أن أول واجب على العبد هو أن يبحث وينظر ويتعلم الجدل والمناظرة والطرق العقلية التي يتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله. طيب افرض قضيت 100 سنة وما ثبت عندي وجود الله، 100 سنة تضيع هباء من عمر المسلم من العبد، كيف متى يعبد الله إذن؟ لأن إثبات وجود الله أو وجود الله أصلا قضية فطرية مغروسة في القلوب، ما تحتاج إلى بحث أو جدل أو نظر أو تدليل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وإنما الأمر الأعظم الذي هو الأصل الذي بعث له الرسل الطريق إلى التقرب إلى هذا المعبود وهذا الإله وهو الله عز وجل. ماذا يريد الله منا؟ كيف نعبده؟ ما هو السبيل الذي نسلكه حتى يحبنا ويرضى عنا ويغفر لنا ويدخلنا جناته ويجينا من عذابه ونكاله؟ ما هو الطريق؟ هذا هو، وهذا الذي بعثت من أجله الرسل. وأنت لو تقرأ في القرآن في قصص الأنبياء والرسل تجد هذه ظاهرة جدا. عندما يبعث النبي إلى قومه أول كلمة وأول دعوة وأول عمل وأول أمر يوضحه لهم ويدعوهم إليه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما سمعنا نبيا قال لقومه اعلموا أنه يجب عليكم أن تعلموا أن الله هو موجود وأنه هو الخالق. بل لو تأملت في القرآن أيضا لو تجد هذه القضية، وهي كون الله موجودا وخالقا ورازقا مقررة عند المشركين، بالدليل قوله جل وعلا في آيات متعددة: ولئن سألتهم هؤلاء المشركين، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، من خلق السماوات والأرض ليقولن ما قالوا هبل ولا اللات ولا العزى، قالوا الله. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجير، سيقولون لله. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. إنما القضية الأعظم التي وقع فيها الخلاف بين الأنبياء ومن آمن بهم وبين أعدائهم من الشياطين الإنس والجن هي إفراد الله بالعبادة وسلوك الطريق الذي يتعبد به العبد لله عز وجل. وهذا أول واجب عليك تجاه الله، أن تعرف الطريق الذي تعبد الله به، وهو طريق واحد صراط الله المستقيم الذي كان عليه الأنبياء والرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأ الشيخ بالقضية: ما أول واجب ما يجب على العبد، أول واجب على العبد المكلف ما هو؟ بينه، قال: الأمر الذي خلقهم الله من أجله وأوجدهم، والأمر الذي يترتب عليه بعد ذلك نجاتهم وفلاحهم ونورهم وسعادتهم. لماذا خلقك الله؟ وماذا تجني إذا عرفت لماذا خلقك الله؟ هذه القضية. خلقك الله سيأتي في الجواب الذي بعده، والغاية والنهاية الفوز والفلاح والنجاة والنور والسعادة ودخول الجنة والنجاة من النار. إذا أول واجب هذا المكلف. سؤال الثاني، لاحظ معي في السؤال الثاني بعد أن بين ما أول واجب على العبد، قال هو الأمر الذي خلق من أجله. ما هو الأمر الذي خلق من أجله؟ في السؤال الثاني بين. لاحظ معي أن الشيخ في جوابه على السؤال الثاني اكتفى بسرد الآيات، أليس كذلك؟ هل زادها كلاما من عنده ليبين كما قلت في صدر الكلام أصول الدين، مسائل ودلائل، قضايا مفروغ منها متواترة منصوص عليها في القرآن، ما تحتاج لأكثر من أن نتلو الآيات عليها فقط، ما تحتاج منا إلى مزيد كلام. ثم لاحظ معي أنه أورد 3 آيات أو 4 تقريبا، فيها بيان عظيم. أولا في الآية الأولى بيان الحكمة أو الغاية من خلق السماوات والأرض، ثم الآية الثانية خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم في الآية الأخيرة خلق الجن والإنس، ليبين قضية أن خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الجن وخلق الإنس وخلق كل مخلوق لله عز وجل تجمعه غاية واحدة وحكمة واحدة، غاية واحدة وحكمة واحدة، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بعبادة ما سواه. طيب قد يقول قائل هذا قد ينطبق على الجن والإنس لأنهم هم المكلفون، فما دخل السماوات والأرض والجبال ونحو ذلك في القضية؟ الجواب من شقين. الشق الأول أن كل هذه المخلوقات أيضا وجه لها تكليف معين، بدليل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وآية الأمانة التي في نهاية سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل إنه كان ظلما جهولا، وآيات سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، يخاطب يوجه أمرا للسماوات والأرض وتجيبه السماوات والأرض، ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. عبودية كاملة، ولكن العبودية على نوعين، عبودية قسرية جبرية أو قهرية مسلوب فيها الاختيار من المعبود من المتعبد، وهذه التي تنطبق على السماوات والأرض والجبال لأن الله عز وجل قال فيها طوعا أو كرها خيرهما فأسقطت الاختيار وبناء عليه تخلت عن حمل الأمانة التي مقتضى الاختيار في القبول أو عدمه. فجاء هذا المسكين الإنسان ومعه الثقل الآخر وهو الجان فتحملوا الأمانة وقبلوا الاختيار بالقبول أو عدمه، فأصبح منهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير بناء على الاختيار العبودية، وهي العبودية الاختيارية إما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لغير الله. تبهنا القضية؟ فهي كل المخلوقات السماوات والأرض والجبال وغيرها والإنس والجن يجمعها حكمة واحدة، وهو أن الله إنما خلقها لتتحقق عبودية الله في الأرض. عبودية ما سوى الجن والإنس بيناها، أعطته السماوات والأرض الطاعة التامة لله عز وجل أتينا طائعين، وضعفت وأشفقت على أنفسها من حمل الأمانة خوف الخيانة فيها وتحملها ذاك الظلوم الجهول الذي هو الإنسان، لذلك كان منه الاختلاف فريق في الجنة وفريق في السعير، وكان عليه إرسال الرسل وعليه إنزال الكتب وعليه نحو ذلك من أمور تتعلق بأمور الاختيار بالقبول أو عدمه. هذه من جهة. من جهة أخرى أن السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات عظيمة من دقيق وجلي كلها خلقت وسخرت لغرض الجان والإنس، كلها لمعاش الجان والإنس وغربه، كما قال تعالى وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلق لكم، لأنكم الآن محط الاختيار ومحط التكليف ومحط إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومنكم الفريقان المتصارعان أهل الإيمان وأهل الكفر الذي سيكون بعد ذلك أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الشقاوة. ولذلك ستسخر هذه المخلوقات كلها تسخيرا مستويا للمؤمن والكافر، كل يتمتع بما في الأرض ويتمتع بما في السماء ويتمتع بما خلقه الله عز وجل من مخلوقات، المسلم والكافر والبر والفاجر، لأنها سخرت للمعاش الإنساني والمعاش الجاني. أما التكليف الذي محط العبودية الاختيارية فهو في الثقلين، لذلك ختم الشيخ الأجوبة بقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بينما في الآية السابقة قال بالحق، ما قال خلق السماوات والأرض ليعبدون أو لتعبدني. انتبهتم للمعنى؟ خص لفظ ليعبدون بخلق الجن والإنس، وعندما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما قال بالحق أو بقوله تعالى يعني ما خلقناهما باطلا. أي لحكمة وغاية هي أن تكون معاشا مسخرا لهذين الثقلين اللذين هما محط التكليف وإرسال الرسالة وإنزال الكتاب، ومنهما الفريقان المتصارعان المؤمنون والكافرون وأهل الشقاوة وأهل السعادة. واضح؟ هنا عند كلمة الحكيم اكتب العبودية القسرية أو القهرية، يعني من أول الكلام شوف الشيخ يقول العبد إن أريد، كلمة إن يعني في معنيين أو أكثر للكلمة، فإن أريد به كذا فلها مسمى ولها عنوان معين، وإن أريد بها كذا لها مسمى ولها عنوان معين. بدأ بالعبودية القهرية، طبعا الشيخ ما سمى عبودية لكن اسمها العبودية القهرية كما هو مفصل في كتب أخرى، من عند قوله إن أريد به المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل جميع المخلوقات، فهي العبودية القهرية العامة. اكتب هكذا. ما معنى قهرية؟ قهرية ما طلب اختيار العباد فيها، كون الله يخلقك أو لا يخلقك هل استشارك في ذلك؟ كونه خلقك أبيضا أو أسودا، طويلا أو قصيرا، متينا أو نحيفا، كذا أو كذا، هل استشارك في ذلك؟ ما لك في هذا القضية. كون أجلك 60 سنة هل استشارك في ذلك؟ كون رزقك يأتيك كذا وكذا هل استشارك في ذلك؟ هل تستطيع أن تغيره؟ ادفع عن نفسك الموت يوما أو يومين، ما تستطيع، إذا أنت مقهور مذلل مسخر، ما لك اختيار في هذه القضية. انتبهت القلب؟ ولذلك كانت عبودية عامة، الكافر والمؤمن والعاقل وغير العاقل والجماد وغير الجماد كما يقولون، كل المخلوقات تدخل تحت هذه العبودية. أدلتها في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض من عوالم ومخلوقات علمناها أو جهلناها يأتي الله عبده معبدا مخلوقا مذللا مسخرا ما تجاوز ما قضاه الله عليه وقدره فيه. ولذلك لما كانت عبودية قهرية عامة ليست محط تكليف وليست محط تشريف ولا يترتب عليها الثواب والعقاب، بمعنى لن يصيبك الله يعاقبك لأن طولك مثل نصف أو لونك كذا أو جسمك كذا أو يحاسبك ليش عشت 60 سنة، ما لك في ذلك اختيار. لكن وين محط التكليف؟ أين محط التشريف؟ أين محط السؤال يوم القيامة ومحط الثواب والعقاب؟ من عند قوله وإن أريد به. العبودية الثانية نقرأها ثم نكتب عنوانها ونعلق عليها. اقرأ هذان السطران، ضع العنوان الثاني العبودية الاختيارية الخاصة. تلك عبودية ماذا؟ قهرية كما قلنا وبينا، هذه عبودية اختيارية، كون الإنسان يؤمن ويسلم ويعمل صالحا له في ذلك، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما هذا كسب يده وفكر عقله وشهوة نفسه وسعي قدمه ونظر عينه وسمع أذنه، هذه جوارح ليس يملكها، انتبه، هي اختيارية. ولماذا خاصة؟ هل كل الناس آمنوا؟ هل كل الناس قالوا سمعنا وأطعنا؟ هل كل الناس قالوا ربنا الله؟ هل كل الناس قالوا نشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، فريق في الجنة وفريق في السعير، مؤمنون أعطوا العبودية لله فعبدوه وتبللوا له حبا وتقربا وإجلالا وخشية واتباعا لأنبيائه ورسله، طلبا لرحمته ومرضاته وخوفا من عذابه وعقابه، اختيارا من أنفسهم لطريق الرشد وطريق الهداية وطريق الصلاح، وإيثارا للآخرة على الأولى، وما عند الله من النعيم الباقي على ما في الدنيا من النعيم الفاني. وفريق آخر كفر وعصى وأشربوا الشهوات والأهواء وعبدوا غير الله وعصوا رسول الله وحاربوه وحاربوا دين الله، الكفار والمشركون والفجار والفساق وغيرهم، تمام؟ ذاك هي خاصة، ولذلك كانت محط التشريف. لماذا يشرف الإنسان عند الله؟ لماذا يرتفع قدره عند الله؟ هل بلونه؟ كلا. هل بطوله؟ كلا. هل بماله؟ أيضا كلا. هل بجنسه ولقبه؟ أيضا كلا. وإنما لماذا يشرف؟ لا فضل على عربي لعربي على عجمي ولا لأحمر لأبيض على أحمر، إلا أسقط كل هذه الأمور التي هي كما قلنا محط العبويات القهرية من الطول والنسب واللون والمال وغير ذلك إلا بالتقوى، وجعل محط التشريف والرفعة عند الله التقوى، العمل الصالح، الإيمان، التقرب إلى الله ونحو ذلك. تبهنا القضية؟ فهي عبودية ثانية، عبودية اختيارية خاصة، محط التشريف ومحط التكليف ومحط الثواب والعقاب، وأدلتها في القرآن كمثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. لا شك أن كل الناس عبيد الله، لكن لماذا هنا قال بعبده؟ هذه عبودية خاصة، أي الذي حقق العبودية لله عبادة وتقرب الله المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا عبادي، نسبهم إلى نفسه تشريفا لهم وتكريما، يا عبادي فاتقون، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هل كل الناس يسمعون القول فيتبعون أحسنه؟ لا أبدا، بل أكثرهم ضالون معرضون، إنما هي فئة خاصة سماهم بلفظ التعبير ونسبه إلى نفسه جل وعلا رفعا لقدرهم وتشريفا لهم لأنهم أطاعوا وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات، ولذلك هم أهل الجنة والآخرون هم أهل النار. ما بعده العبادة، ما هي العبادة التي قلنا هي أول واجب على المكلف وهي التي نشرف بها ونرتفع بها ويحبنا الله عز وجل بها ويثيبنا عليها وبها النجاة وبها الفلاح وبها وبها، ما هي؟ ما هي؟ ما هو ضابطها؟ ما هو تعريفها؟ قال الشيخ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كلمة يحبه الله ويرضاه مهمة، ليش مهمة؟ لأن الذي يحبه الله ويرضاه هو الذي إن عملته أجرت عليه، وهذا يدرع باب البدعة كله. الضابط هذا يدرع ماذا؟ باب البدعة كله. فليست البدعة تقرب إلى الله، لأنها ما شرعها الله دلالة على أن الله لا يحبها، فلا تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله وما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يقرب إلى الله. وقد أعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا واضحا جليا ظاهرا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لا يرفعه ولا يؤجر عليه ولا يقربه إلى الله، بل على العكس من ذلك يبعده عن الله عز وجل ويشغله عن ما هو أهم منه من الأعمال الصالحة. هذا التعريف طبعا هو لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي يسمى العبودية، ذكر هذا التعريف أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. فلا شك أن هناك عبادات قولية كنحو الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وتعليم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال والإعانة وكل ما يعني يحبه الله ويثيب عليه مما وردت به النصوص مما يؤدى بالقول واللسان عمله حسبة عبادة. والأعمال سواء كانت أعمال جوارح ظاهرة أو أعمال قلوب باطنة، أعمال القلوب كنحو الحب، حب الله وحب أنبيائه ورسله وحب الصالحين وحب أولياء الله وبغض أعداء الله وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله والخشية من الله والخوف من الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والاستعانة والاستغاثة، كلها أعمال قلبية، والإخلاص والصدق وغيره كلها أعمال قلبية. وهناك أعمال جوارحية، الصلاة والحج والجهاد، وهناك عبادات مالية كالزكاة والصدقة، كل هذه عملها حسبة يعني ابتغاء وجه الله عز وجل عبادة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليها العبد. ولذلك بهذا تظهر لنا شمولية العبادة هذه وأنها تشمل وتحيط بكل النشاط البشري، حتى خارجات القلوب ودخائلها وألفاظ اللسان وأقواله وحركات الجوارح من سمع وبصر وغير ذلك، كلها إن اتبعت بها ما يحبه الله ويرضاه فأنت عابد لله، وإن خالفت فالأخرى، وإن خالفت فالأخرى. نعم، متى يكون العمل؟ مقصود بهذا علامة العمل الذي هو عبادة، ما علامته؟ ما علامته؟ علامته أن يفعله العابد وهو في حال فعله متلبس بقضيته أو شرطين: كمال الحب لله يدافعك للعمل الصالح، حب الله عز وجل وحب ما عنده من الثواب، وتقربا إلى الله بالذل والخضوع. فإنك عندما تعبد الله إنما تذل له وتخضع له وتتقرب إليه، والله عز وجل عزيز قوي قاهر جبار سبحانه وتعالى، فأنت في حاجة أن تتذلل إليه قدر المستطاع حتى يقربك. والله عز وجل يحب من عباده هذا التذلل والتقرب. إذا كان الناس الآن يتذللون إلى ملوكهم ورؤسائهم وكبرائهم بالذل العجيب حتى يتخلون عن دينهم جملة وتفصيلا لأجل إرضاء شهواتهم والتقرب إليه، أفلا نتقرب إلى الله ملك الملوك عز وجل بالذل كله والخضوع كله؟ فإنك كلما زدت ذلا لله في الحقيقة زادك الله رفعة عنده وحبا إليه وشرفا في الدنيا وفي الآخرة. فانتبه للقضية، الذل مهم جدا، يعني لا تعبد العبادة وترى المنة لنفسك فيها، تقول أنا صلينا وصمنا ترى أنك يعني جدير ومستحق على الله أن يكرمك، لا تجعل قلبك يأتيه مثل هذه الخواطر، احذر. الله عز وجل ينظر إلى القلوب، ما ينظر إلى حركاتك وصلواتك، ينظر إلى ما في قلبك. انت قررت له بالذل والاستكانة إليه والتضرع إليه والإخبات إليه ويعلم ذلك من قلبك، فأنت المفلح إن شاء الله وأنت الناجي إن شاء الله. انتبه القضية. ولذلك جرت يعني مناظرة في ذلك بين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وبين أبي موسى الأشعري، وبين عمر رضي الله عنه لأبي موسى هذه النقطة الدقيقة. فعمر يسأل أبا موسى، يقول له يا أبا موسى أيسرك أن تخرج من هذا الأمر، يعني تلقى الله كفافا لا عليك ولا لك، يعني تخرج من سالم؟ شفت يعني مقصود عمر يعني من شدة تذلله إلى الله وخشيته من الله وأنه مهما عمل من الصالحات ما أدى حق الله ولا أدى من حق الله شيء، يعني يقول كوني أخرج سالما بس أسلم، هذا المقصد العظيم. أيسرك ذلك؟ قال أبو موسى لا، كيف صمنا وصلينا وجاهدنا مع رسول الله وقرأنا القرآن، نريد يعني درجات عليا. طبعا أبو موسى ينطلق من منطلق معين رضي الله عنه من ثقته بوعد الله وثقته بثواب الله وأن الله وعد المؤمنين بالثواب، وهو ينطلق. لكن عمر نبهه لهذه النقطة، قال أما إني ما يسرني ذلك، أما إني لو أخرج سالما من هذا الأمر، يعني على كلامي أخرج كفافا لا علي ولا لي، فإني ناجي أو فإني فارح أو إني عبارة النحو. لماذا؟ يريد أن يبين له أنك مهما عملت من الصالحات لا تلتفت إلى أنك جدير أو حقيق على الله وأنك خلاص يعني في الدرجة العليا، يعني اجعل منطلقك باب التهمة ليأتيك دائما وأنك المقصر دائما. لا تنظر إلى ما عملت ولكن انظر إلى من عملت له وحقوقه ونعمه عليه، هل تكافئ ما قدمته؟ لتعرف أنك ما صنعت شيئا. هذا الذل وهذا النقل يحبه الله ويصيب عليه أكثر مما يصيب على جنس العمل الصالح. ثبت القضية. إذن كمال الذل مطلوب مع كمال المحبة لذلك. نعم، لما قررنا أن الحب عمل قلبي لابد أن يظهر له أثره، لابد أن يظهر له أثره في حياة المسلم وسلوكه. ما علامة كون العبد يحب الله بفعل ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويحب شرعه ودينه وملته؟ ما علامة ذلك؟ علامته ما يظهر عليه وعلى سلوكه وعلى علاقاته مع الناس. إن كان يحب ما يحبه الله من الأعمال الصالحة والحسنات وغير ذلك، ويبغض الفواحش والسيئات التي يبغضها الله، ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، ويحب أنبياء الله ويحب الصالحين ويبغض أعداء الله من شياطين الإنس والجن، هذه علامة صدق محبتي لله عز وجل. أما ادعاء المحبة فالادعاء بابه واسع، الادعاء بابه واسع، أما برهان ذلك ظهور ذلك على علاقاتك مع في حياتك كلها. إذا أصبحت كل سلوكياتك وعلاقاتك تبنيها على منطلق ما يحبه الله وما لا يحبه الله فأنت المؤمن الصادق المحب لله. أما إذا دخلت في ذلك حظوظ نفسك فتحب من لك عنده مصلحة وتبغض من ليس لك عنده مصلحة، أو تحب مثلا من ترى أنه يعني يفيدك في أمر ما أو نحو ذلك، فتبني علاقاتك على منطلقاتك الخاصة الشخصية بدون الاعتبار والنظر إلى كون هذا صالحا أو فاسقا أو من خدمك يعني عدو لله أو قدم لك مساعدة عدو لله ومن كذا وليا لله، إذا بنيت علاقتك على أمورك الشخصية فأنت تحتاج أن تراجع القضية وأن تبني المسألة من أولها. نعم هناك أمور طبيعية في حدود معينة، لكن كونك تبني علاقتك على عدم محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله فهذه قضية خطيرة، قضية خطيرة، وهي تنقض الادعاء بأنك تحب الله عز وجل. فإن من أحب الله حقا وصدقا وحب أنبياءه يجب أن يكون كل حياته وسلوكه ينطلق من هذا المنطلق، أن نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغض الله، وهذا هو قاعدة الولاء والبراء. فإذا رأيت الرجل يقرب الكافرين ويواليهم ويحبهم أو يستقبلهم أو يحزن لحزنهم أو يعزي في موتاهم أو يعود مرضاهم أو يهنيهم بأعيادهم أو نحو ذلك، هذه علامة النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي. نعم علامة النفاق الاعتقادي. وإذا رأيته مكفهر الوجه قاطبا للهبة يشحد همته وينفق أمواله ويسخر طاقاته لحرب الله وحرب رسوله وحرب الصالحين، هذه علامة أخرى على صدق نفاقه الاعتقادي وبراءته من ما يدعيه أو ما يعني يزعمه من محبة الله أو الإيمان بالله عز وجل. إذ هذه الضوابط الحقيقية التي تدل على ما قام في القلب من محبة الله أو عدمه. نعم الطريق الذي يجب أن نتلقى عنه محبوبات الله وأوامره هو طريق واحد، هو ما أنزل به الكتب وما أرسل به الرسل. فلا يجوز للمسلم الذي يريد النجاة عند الله أن يتلقى علما أو تشريعا أو عملا أو شيء من هذا القبيل من غير الأنبياء والرسل. فالله عز وجل حصر ذلك في الأنبياء والرسل. نعم فما آتاكم الرسول فخذوه فهو الدين، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نصوص كثيرة تبين أن الصراط المستقيم الوحيد هو أن نسلك محجة الأنبياء والرسل، فما أمرون به فهو الأمر، وما نهونا عنه فهو النهي، وما شرعوه فهو الشرع، وما لم يشرعوه فليس هو الدين فقط. ومن حاد يمين أو يسارا ضل عن صراط الله المستقيم. نعم أقرأ. شروط العبادة يقول الشيخ ثلاثة: شرط في الوجود وشرطان في القبول. أي عمل بطبيعته، أي عمل حتى أعمالك الطبيعية كأكلك أو شربك لا بد من توفر الحزيمة عليه. بعبارة أخرى كل عمل تريد أن يؤديه العبد، كل عمل أي عمل، حتى المشي بالشارع، حتى النوم، حتى الأكل والشرب، أي عمل تؤديه لا بد أن توفر له شرطان حتى يقع. الأول الإرادة له، تكون عازما عليه، الشيء الذي لا تريده ما تعمله. الشيء الثاني قدرة عليه، فإن العاجز عن فعل الأمر لا يفعله. أنا مثلا الآن جالس في هذه الحالة، أنا جالس لست واقفا ولست ماشيا ولست نائما ولست آسيا ولست شارفا. لماذا لست الآن في هذه اللحظة ماشيا؟ لأني لا أريد الآن أن أمشي، ما وقعت الإرادة وإن كانت القدرة موجودة. شخص آخر مثلا مريض، لنقل مثلا نسأل الله لكم العافية، فيه الشلل أو فيه كذا، ما يستطيع يقوم. قد يكون عنده الإرادة أن يقوم لكن سقط القدرة فما يستطيع أن يقوم، فلا بد من الإرادة والقدرة. هذا أي عمل، فما على ما قصد الشيء بقوله شرط فيه، فإن العمل الصالح بطبيعته لا بد يكون هناك إرادة تدفع له. وإذاك تجد الناس عندما يؤذن المؤذن، الناس يأتون يصلون، الناس يذهبون يضحكون ويلعبون، ليش؟ هذا أراد أن يأتي يصلي، ذاك ما أراد، الإرادة هي المحركة. طيب وقعت الإرادة فوجد العمل، جئنا للصلاة أو جئنا للعمل الصالح أيا كان، لا بد من شرطين آخرين حتى يكون هذا العمل عبادة تقبل عند الله. ما هو؟ أولا أن تكون مخلصا فيه لله، أي أن تبتغي به وجه الله، لا تريد مدح الناس ولا ثناءهم ولا محبتهم ولا جزاءهم ولا شيء من القبيل، لا تلتفت إلى غير ثواب الله أبدا. فإن أي التفات في القلب إلى غير ثواب الله وابتغاء وجهه يتخلى الله عن هذا العمل ولا يقبله، والله عز وجل هو الذي يحكم في ذلك، لأنه هو الذي يعلم ما في قلبك، وأعلم بنفسك منك، جل وعلا. من عمل عملا، الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، النتيجة تركته وشركه، وفي رواية تركته للذي أشرك. مثلا عملت العمل أو الإنسان يريد فيه مثلا مدح من الناس أو يقول عنه مثلا كذا، سيتركك الله للناس يوم القيامة، فانظر هل يثيبونك يوم القيامة؟ هذا المقصود. لأن كسر ثواب الله وأنت التفت بقلبك إلى غيرك، هذه مخادعة لله ومراءة، والله عز وجل لا يقبل هذا ولا تخفى عليه هذه الأمور جل وعلا. لذلك احرص على الإخلاص فيه أشد الحرص. الأمر الثاني أن يكون العمل موجود في شرع الله، لا تقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، فما سنه المصطفى عليه الصلاة والسلام نعمل به، وما لم يشرعه ولم يسنه فهو المحدثة البدعة التي لا تقرب إلى الله، بل على العكس من ذلك قد تبعد، بل هي تبعد عن الله بالفعل البدعة. فلا بد أن يكون عمل مشروعا ونخلص فيه لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يقبله الله. والله عز وجل يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط يقولنا شرط في الوجود، يعني كيف يقع؟ أن تترك يعني العجز والتكاسل وتحرك همتك وتنشط نفسك وتترك عنك وساوس الشيطان وتثقيله وتثبيطه، فإن الشيطان من مهامه وأعماله تثبيط المؤمنين. تثبيط ما عن تثبيط، يعزم على العمل الصالح يثبطه، يعزم على الجهاد في سبيل الله يثبطه. كيف يثبطه؟ يفتح له باب الوساوس، باب الشهوات، باب الكذا، يريد أن يتصدق يفتح له أنه أنت محتاج والزمن هذا القرش صعب ولحين كذا وعندك أولاد، يفتح له باب الفقر. الشيطان يعدكم الفقر فيكف المسلم، مثلا تكون هممت تتصدق بعشر ريال لمسير مثل، فيثبطك على الأقل بطل من عشرة تخرج خمس إن لم تترك بالكلية، يفتح لك هذا الباب، انتبهت القضية؟ أو يخوفك بشيء معين، أو هذا كله عمل الشيطان. فأنت تترك هذه الوساوس ما دام العمل قرب إلى الله عز وجل، تترك هذه الوساوس والتعوذ بالله من الشيطان وتقوم إليه بالهمة والنشاط، فيخلص الشيطان بإذن الله عز وجل. نقرأ السؤال العاشر ونقف. نعم، ما معنى إخلاص النية؟ ذكر الشيخ من الأدلة ما فيه الكفاية في وجوب الإخلاص لله عز وجل، وأن من كان قصده بعمله حرص الآخرة وثوابها فسيؤتيه الله ذلك، ومن كان قصده نعيم الدنيا أو شهواتها فلا يأتيه منها إلا ما كتبه الله لها، ما كتبه الله له، وهو في الآخرة من الخاسرين، لا نصيب له عند الله. فيحرص المؤمن على إخلاص النية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ونسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله بي ولكم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنواصل ما بدأنا به في درسنا الماضي من تدارس كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ عليه رحمة الله، وقد وقفنا على أول السؤال الحادي عشر. ليس كذلك؟ طيب اقرأ. السؤال الحادي عشر: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ جواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. هذا السؤال ملحق بالأسئلة التي قبله في المعنى، فإن الشيخ لما ذكر شروط العبادة التي لا بد منها حتى تصح وتقبل عند الله ويترتب عليها الثواب والأجر، ذكر إخلاص النية في السؤال العاشر وفسره ببعض الآيات، وذكر وجوب أن تكون العبادة على وفق ما شرعه الله عز وجل، وبين أن شرع الله هو الحنيفية، هو الإسلام، ملة إبراهيم الخليل، بل ملة الأنبياء جميعا. فإن الأنبياء جميعا من آدم وهو نبي مكلم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، كلهم على ملة واحدة. والإسلام إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الذي تتوحد فيه رسالات الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه، وأنه هو الإله المستحق للعبادة جل وعلا وإخلاصها له. هذه ملة الأنبياء كلهم من آدم كما قلنا إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك دعوتهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الإسلام الخاص فهو تفصيلات الشرائع، فإن كل نبي يشرع الله له ما يناسب مقامه أو حال قومه وما يريده الله عز وجل منهم بحسب زمنهم ووضعهم وما يقدره الله عز وجل لهم. فالشرعة وتفصيل الأحكام وتفصيل الشريعة وتفصيل الأمور هذه تختلف من نبي إلى آخر. أما الإسلام العام وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإسلام الوجه له والخلوص من الشرك، فهي متوحدة بالأنبياء كلهم، وهذا هو الإسلام العام الذي ذكره أو فصل فيه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسالة في ذلك عنوانها رسالة في وحدة الرسالات، رسالة في وحدة الرسالات، ورسالة أخرى اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي مطبوعة وفي المتناول ويمكن مراجعتها للاستزادة في هذا البحث. اقرأ. السؤال 12: كم مراتب دين الإسلام؟ جواب: وثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. يقصد الشيخ بهذا ما ورد في حديث جبريل المشهور، لما جاء حديث عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الأسئلة المعلومة، قال له: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وذكر له الأركان الخمسة. ثم سأله: ما الإيمان؟ فذكر له الأركان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ثم سأله عن الإحسان: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي نهاية الحديث قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم أو جاء يعلمكم أمور دينكم. فسمى الإسلام المسؤول عنه والمفصل، والإيمان المسؤول عنه، والإحسان سماها كلها دينا، سماها كلها دينا. فديننا، ديننا الذي بعث به نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي هو اسمه الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين له ثلاثة مراتب، بعضها أعلى من بعض وبعضها أشرف من بعض، فأعلاها وأشرفها مقاما ورفعة هي درجة الإحسان، يتلوها أو دونها درجة الإيمان، والقاعدة الأساسية التي لا بد منها هي الإسلام. وكل من هذه المسميات إذا ذكر مستقلا فإنه لا شك يشمل الدين كله. فإن الإحسان وهو أن يبلغ العبد درجة عالية في الإيمان حتى أنه يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل، وهذه درجة عالية في مراقبة الله عز وجل وخشيته والشعور بمراقبة الله له، وهذه لا يصل إليها العبد إلا بعد مجاهدات طويلة وعمل صالح دؤوب وتنقية للنفس من شوائبها، يصل إلى هذه المراحل العليا في الإيمان. دونها درجة الإيمان وهي أيضا مرحلة طيبة وعالية، وأدناها درجة الإسلام التي لا بد منها حتى يكون العبد مسلما. الدرجة الدنيا الإسلام هي تحدد أو هي الفارق والفيصل بين المسلم والكافر، وهي الإقرار لله بالألوهية وللنبي بالرسالة وعمل جنس العمل الصالح الذي لا بد منه دليلا على صحة إسلامه. ثم يترقى المؤمنون ويترقى المسلمون في سلم الإيمان ودرجات اليقين والتقوى، فبعضهم لا شك أفضل من بعض. فلا شك أن الأنبياء في الذروة العليا، ثم دونهم أتباعهم من الصديقين والعلماء والصالحين والشهداء إلى أدنى منزلة في ذلك. فالشاهد أن كل هذه الأركان الثلاثة أو المباني الثلاثة أو الدرجات الثلاثة كلها تدخل في مسمى الدين الذي عنوانه الإسلام، الذي هو ملة الأنبياء جميعا، ولكن بعض الدرجات أفضل من بعض، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشيخ. اقرأ. السؤال الثالث عشر: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الشيخ يضع تعريفا للإسلام: الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه، والذي قضى وقدر أنه لا يقبل من العباد غيره، وهو محق النجاة عنده يوم القيامة. عرفه الشيخ فيما عرفه به العلماء من قبل: الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد وهو اعتقاد إفراد الله بالعبادة وصرف العبادة له وحده لا شريك له، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فسيأتي معنا في غضون الكتاب أن التوحيد له ركنان أساسيان هما النفي والإثبات، وهما المعبر عنهما في قوله: الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الإثبات، إثبات التوحيد لله، ثم الخلوص من الشرك وهو النفي، أي نفي العبادة ونفي التوحيد عما سوى الله. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. اقرأ. السؤال الرابع عشر: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. الشيخ يريد أن يفسر الجملة السابقة المجملة عندما قال أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل منهما إذا أطلق شمل الدين كله. فصل الآن فقال: ما الدليل على أن شمولية الدين كله عند الإطلاق؟ إذا أطلقنا كلمة الإسلام فتشمل الدين كله إيمانا، اعتقادا قلبيا، عملا قلبيا باطنيا، وعملا ظاهرا جوارحيا من العبادات المعلومة، وخشية وإنابة، وشرعا وتشريعا، وحكما وحدودا، وغير ذلك من تفصيلات الدين. ما الدليل على أن إذا أطلقنا كلمة الإسلام تشمل هذا كله؟ الدليل ما ذكره من الآيات والنصوص والأحاديث: إن الدين عند الله الإسلام، اعتقادا وقولا وعملا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. بدأ غريبا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى عبادة الله وجاهد وأسلم وتابعه الفئة القليلة، كانوا غرباء في ذلك الوسط الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بدأ الإسلام يعني بدأ الدين، اعتقاد ألوهية الله وإفراد الله بالعبادة وصرف العبادة له وما تبع ذلك من تشريعات وأحكام بعد ذلك. بدأ غريبا، وسيأتي في زمن أيضا يعود غريبا كما بدأ، عندما يرتد الناس أو أكثرهم إلى عبادة الأصنام والأوثان وإلى النحل والمذاهب والفرق المتشرمة التي انصرفت عن حقائق التوحيد وعبادة الله عز وجل، إلى الفتن المظلمة المدلهمة الدهيماء وغيرها من الفتن، يصبح المتمسك بالدين الحق الذي بعث به المصطفى عليه الصلاة والسلام فضلا عن الداعي إليه، فضلا عن الداعي إلى المستحبات فيه، لا شك أنها غربة على غربة. والدليل من ذلك قوله: بدأ الإسلام، يعني الدين كله بجميع تفصيلاته وعقائده وشرائعه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، فجعل من أجزاء الإسلام الإيمان، كما سيأتي جعل من أجزاء الإيمان الإسلام. فلا بد عند الله حتى تنجو من إسلام معه جزء إيمان، ولا بد من إيمان يصدقه الإسلام، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. يقصد الشيخ أن يبين العلاقة، أو يعني أن النصوص بعضها كما قرنا بعد قبل قليل تذكر الإسلام على أنه الدين كله بما فيه الإيمان، ونصوص أخرى تذكر الإسلام على أنه الأركان الخمس فقط، والإيمان الأركان الستة الباطنية القلبية. وتفصيل ذلك أو جوابه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل كتاب الإيمان من العلاقة بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام إذا ذكر مستقلا في النصوص الشرعية فإنه يشمل الإيمان قطعا. فمثلا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي لا يقبل الله من عبده عملا إسلاما من صلاة وصيام إلا إذا كان مبنيا على القاعدة الإيمانية. فلو صلى كافر مثلا ما شهد لله بالألوهية أو ما شهد للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ما يقبل منه ذلك العمل، هذا المعنى. وإذا ذكر الإيمان مستقلا في النصوص الشرعية فلا بد من أن يصدق بالعمل الصالح. مثلا قوله تعالى أفضل الإيمان مثلا الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من العبارات، أو إن المؤمنين والمؤمنات، أو يا أيها الذين آمنوا، أو غير ذلك. المقصود بهم المؤمنون قلبا والمصدقون لإيمانهم القلبي بالعمل الصالح أيا كان، هم عمل جنس العمل الصالح. طبعا عمل صالح يتفاوت الناس فيه، لكن لابد من القدر المفروض الواجب الذي يصدق الإيمان الباطني الداخلي. أما إذا ذكر اللفظان معا في النصوص الشرعية فإن الإسلام يتجه إلى المباني الخمس: الشهادة إعلانها يعني إظهارها وإشهارها والنطق بها مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم، والإيمان يتجه إلى الأعمال القلبية الباطنية من الاعتقاد في الله عز وجل، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان فذكر الإسلام على أنه الأركان الخمس والإيمان على أنه الأركان الست الباطنية. وكما في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعد واحدة، ذكر هذا هو الإيمان. ثم أضاف إليهم إقام الصلاة وهي من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم، وصوم رمضان وأداء الخمس من المغنم، ونحو ذلك من النصوص ونحو ذلك من النصوص. فالشاهد إذا ذكر معا في النص الشرعي اتجه الإسلام إلى الأركان الخمس من إقام الصلاة وما معها، والإيمان الأركان الست من الإيمان بالله وما معه. وإذا ذكر الإسلام مستقلا فإنه يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مستقلا فإنه يشمل الإسلام قطعا كما هو مفصل. نعم. السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ جواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. الشهادتان هما باب الإسلام، فما لا يدخل أحد في الإسلام ولا يعتبر مسلما حتى ينطق ويتكلم ويعلن الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بد ولا محالة. فلو فرضنا أن شخصا اعتقد في قلبه أو علم في قلبه أن الله هو الإله الحق وأن محمدا رسول صادق بعثه الله، ولكنه لم يتكلم بالشهادة أبدا وأبى أن ينطق بها، فإنه في الحكم الشرعي لا يعتبر مسلما ولا ينجو عند الله. والدليل على ذلك مثلين مشهورين يمثل بهما العلماء كثيرا: أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ابن عبد المطلب، معلوم يعني احترامه وتقديره وإجلاله لابن أخيه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمايته له وإعانته له وحفظه له وذبه عنه، بل إنه يعني عبر عن ما يكنه في داخل نفسه من الإجلال له واعتقاد صدقه أيضا بشعر مشهور معروف يقول أبو طالب: ولقد علمت والعلم أمر داخلي قلبي محله القلب والعقل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أعلن أنه في داخل نفسه وقرارة نفسه ومكنون قلبه يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وهو خير أديان البرية دينا، ولكن يمنعه من ذلك ما أن يتكلم فيه قومه أو يعيروه بأنه هجر دين آبائه ونحو ذلك من الأعذار السقيمة هذه. والدليل على أنه هذا الاعتقاد الداخلي ما قبل منه ولا حسب إيمانا ولا إسلاما ولا ينجيه عند الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص الحرص الشديد لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فحرص أن يتكلم أبا طالب بالكلمة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لماذا هذا الحرص الشديد على أن يستجر من لسانه كلمة لا إله إلا الله حتى يكون هناك مساغ أن يشفع له أو يعني يحتج عند الله لأنه تكلم بالتوحيد فوافق قول لسانه ما كان قد علمه في داخل قلبه وقرارة نفسه، ولكن كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل النص القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فاعتبره مشركا لما أبى أن يتكلم بالتوحيد، وما أغنى عنه مجرد علم قلبي أو قرار قلبي أن محمدا صادقا أو أن دينه حق أو أن ما جاء به صدق إذا لم يتكلم. والمثل الآخر: هرقل زعيم الروم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد الرسول لا إله رقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم تلا الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هرقل معروف القصة، استدعى بعض من كان في ناحيته في الشام من العرب، وكان أبو سفيان ومعه مجموعة تجارا، فسألهم الأسئلة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسبه فيكم؟ هل كان يعني من آبائه من ملك؟ هل يعني تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ من أتباعه؟ قالوا الضعفاء. كيف الحرب بينكم وبينه؟ إذا آخر الأسئلة المشهورة. ثم أعلن هرقل في نهاية المحاورة هذه يعني يقينه الداخلي بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نصراني يقرأ الكتاب الأول ويقرأ فيه البشارة ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه موصوم باسمه ورسمه ووصفه عليه الصلاة والسلام، وصفه الخلق ووصفه الخلق أيضا. فقال: لئن كان ما تقول حقا، يقول لأبي سفيان، فسيملك موضع قدمي هاتين ولو استطعت. هرقل زعيم الروم يقول هذا الكلام: ولو استطعت لخلصت إليه فلغسلت على قدميه. يريد يعني أن لو يتمنى لو استطاع أن يخلص إلى النبي أسفار فيغسل قدميه، وهو زعيم الروم، دلالة على أنه عرف وأيقن داخليا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه آثر ملكه ورضا قومه ودهاقمة دينه على أن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تمام القصة أنه جمع قومه الأحبار والرهبان في دسكرة وأشرف عليهم من مكان عال، وقال: هل لكم في الفلاح والرشد والنجاح أن تتبعوا هذا الرجل؟ فحاسوا حيثة الحمر، فقال: على رسلكم، فإنما أردت أن أختبركم وأعلم ثباتكم على دينكم. فرضوا عنه وسجدوا له، فرضي برضا قومه وبقي على نصرانيته مع علمه، مع علم هذا الموضوع الشاهد صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهدي من هذين المثلين أن من أيقن بالقلب أو علم بالقلب أو داخل نفسه، ولو صرح بذلك كما صرح أبو طالب بشعره، وصرح هرقل بكلامه بأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بالشهادتين ويلتزم لوازمهما، فليس بمسلم. وهذا ما قلناه أو ما قاله أهل السنة رحمة الله عليهم، أن النطق بالشهادة ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، وهما بوابة الإسلام. وفيه الرد على المرجئة بجميع طوائفهم الذين يقولون يكفي مجرد الاعتقاد القلبي ولا يشترط في ذلك النطق فضلا عن العمل. نعم. السؤال 17: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات غيرها. يسوق الشيخ بعض الآيات التي فيها بيان أنه لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة لله بالألوهية شهد الله لنفسه بها وشهد له بها ملائكته الكرام وشهد له بها عباده المؤمنون المسلمون في على توالي القرون، وجحدها الجاحدون وأنكرها المنكرون من الكافرين والمشركين الذين سيواجهون إنكارهم ذلك عذابا أليما ونكالا شديدا عند الله عز وجل. نعم أقرأ. السؤال 18: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا ما قلناه، أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله نفي، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات، تثبت الألوهية واستحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، فلا بد من الركنين معا. فلو فرضنا أن إنسانا شهد لله بالألوهية بل وعبد الله لكنه صرف نوعا من العبادة لغير الله، يعني ما حقق النفي، حقق الإثبات لكنه ما حقق النفي، فشهادته مرفوضة ودينه مردود. وكذلك لو إنسان نفى الألوهية عن كل ما سوى الله لكنه لم يصرفها لله كالملاحدة الذين لا يعبدون شيئا، هؤلاء أيضا على الكفر الصريح الواضح ولا شك فيه. فلا بد من اعتقاد ألوهية الله واعتقاد أن استحقاقه للعبادة وصرف العبادة له، واعتقاد الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولذلك قالت العلماء أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي أربعة أنواع وفي المقابل تثبت أربعة أنواع: تنفي الأنداد، وتنفي الأرباب، وتنفي الآلهة المزعومة، وتنفي الطواغيت. لذلك لزاما عليك أيها العبد المؤمن الموحد أن تكفر بكل الأنداد التي جعلت أندادا لله عز وجل وصرفت لها العبادة أو أعطيت حقا من حقوق الله كحق التشريع أو حق التحليل والتحريم أو حق الطاعة المطلقة أو ونحو ذلك. وتكفر بالأرباب، وهم الذين يعني تسلطوا على الناس وجعلوا أنفسهم أولياء لنعم الناس وأعطوا لنفسهم حقوق التشريع والتحية والتحريم والإباحة وغيرها. وتكفر بالآلهة، وهو كل ما عبد من دون الله، صنما، حجرا، وثنا، بشرا، جنا، ملائكة، كل ما عبد من دون الله تعتقد أنه لا يستحق العبادة أبدا وليس بإله الحق. وتكفر أيضا بالطواغيت، وهو كل ما تجوز به حده من متبوع أو مألوه أو مطاع. فمن أعطي الحب الكامل غير الله ورسوله، ومن أعطي الطاعة المطلقة، ومن أعطي الاتباع المطلق، ومن أعطي الحقوق التامة المطلقة سوى الله فهذا هو الطاغوت، ورضي بذلك فهذا هو الطاغوت بلا شك. فنكفر بهؤلاء كلهم وننكرهم ونرد عبادتهم واستحقاق الألوهية، وفي المقابل نثبت أربعة أنواع: نثبت التوجه لله بالعبادة اتباعا لملة الخليل إبراهيم عندما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نثبت الإخلاص في العبادة لله عز وجل، نثبت الطاعة المطلقة لله عز وجل، نثبت الحب التام لله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهله، وهو من لوازم طاعة الله وطاعة رسله واتباع أمر الله واتباع أمر رسله. وسيأتي لذلك مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله. شاهد من ذلك وجود النفي والإثبات، وهذا معنى قول الشيخ: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله هذا النفي، وإثباته لله هذا الإثبات. وهذه الجملة المختصرة لها تفصيلات طويلة ستأتي إن شاء الله تعالى. الشروط. السؤال 19: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ جواب: شروطها 7: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. نريد أن نضع قاعدة هنا عند ذكر الشروط، وهذه القاعدة مهمة جدا، وبها نرد على كثير من قالوا أن الشروط هذه ليست يعني اشتراطها مجرد اجتهاد، يقول اشتراط الشروط 7 لصحة التوحيد يقول اجتهاد من بعض العلماء، بل وبعضهم ينسبها أنها من بنات أفكار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا، وأن الأئمة السابقين والأمة كلها في القرون السابقة ما تعرف هذا الكلام، كما يقوله كثير من المرجئة ولهم مؤلفات يكتبونها في ذلك في هذا الزمن. فقاعدة مشهورة يذكرها العلماء، وهي قاعدة مهمة في في في منهج الاستدلال، في منهج الاستدلال عند أهل السنة، وهي أن نقول وسجلوا ذلك، أن مجموعة النصوص في إفادة العلم وإقامة الحجة بمنزلة النص الواحد، أن مجموعة النصوص في إفادة العلم وإقامة الحجة بمنزلة النص الواحد. ما تفصيل هذه القاعدة؟ تفصيلها أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو نقل عنه مثلا مجموعة نصوص أحاديث قالها في بيان أشياء معينة، باجتماع هذه الأشياء التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع متفرقة أو نقلت عنه نقلا متفرقا، باجتماعها تكون قاعدة واحدة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه القاعدة الكلية بتلك الألفاظ المنقولة عنه متفرقة، كأنها تكلم بها جملة واحدة. فمثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، النبي يقول من مات وهو يعلم، إذن لابد من العلم، لابد تعلم أنه لا إله إلا الله. نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من قال لا إله إلا الله خالصا ذكر الإخلاص، إذا تضيف الإخلاص مع العلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نص ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا، تضيف اليقين. نص آخر قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا، تضيف الصدق. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تضيف البراءة. من قال، فتجتمع لك من مجموعة نصوص عدة قضايا تمثل قاعدة واحدة أو أصل واحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها دفعة واحدة، من مات وهو يعلم مستيقنا خالصا كافرا بما يعبد من دون الله محبا لله صادقا من قلبه ونحو ذلك من النصوص، فتمثل قاعدة كلية. وهذا قضية مهمة، فإن القواعد الكلية والأصول في الشريعة لا تبنى على نص واحد، وإنما تبنى على مجموعة النصوص تمثل في مجموعها منزلة النص الواحد في إفادة العلم وقيام الحجة. وبه نرد على المرجئة. يأتي المرجئ مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله دخل الجنة، فمجرد كونك تعلم بقلبك أنه لا إله وهذا يكفي، وهو بذلك يلغي نصوص أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فين تضعها هذه مستيقنا؟ فين ما موقعها؟ من قال وجوب النطق ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا ونحن ذلك، أين تضعها؟ يلغيها، فيبني القاعدة الكلية على النص الجزئي، وهذا ضلال، وهو من مسالك أهل البدع في الاستدلال. والحق أن تبنى القواعد الكلية على مجموع النصوص التي تبني يبني كل منها جزءا في القاعدة، وبمجموعها يكتمل الأصل وتكتمل القاعدة. فعندما نقول شروط لا إله إلا الله سبعة، ليست سبعة من جيوبنا أو من جيوب العلماء يعني فكروا فيها واخترعوها أبدا. كذلك عندما نقول شروط الصلاة 14 شرطا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد شروط الصلاة 14، لكن أخذت من مجموع كلامه، من مجموع أحاديثه، من مجموع أفعاله. عندما نقول أركان الصلاة كذا وكذا، عندما نقول أركان الحج كذا وكذا، عندما نقول مثلا أركان العمل الفلاني كذا وكذا، من أين أخذناها؟ ليس بالضروري أن تكون مجتمعة في نص واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلم هذا الحديث يبني جزءا، وذاك الحديث يبني جزءا، وهذا الحديث يبني جزءا. فإذا بنا نخرج بقاعدة كلية بسبعة شروط في لا إله إلا الله، بأربعة عشر شرطا ركنا في الصلاة، بسبعة شروط في كذا، بأربعة أركان في الحج، وهكذا وهكذا. وهذا هو المسلك الصحيح. فنحن نؤمن بالكتاب كله، ونؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كله، لا نكون كأهل البدع من المرجئة وغيرهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهم أصلا المرجئة أو غيرهم عندما يبنون أصولهم أصلا لا يلتفتون للنصوص، وإنما يبنونها على وفق ما قرروه بعقولهم أو مناهجهم أو مسالكهم، ثم يبحثون في النصوص بعد أن يقررون القواعد ويؤصلون الأصول عندهم، يبحثون في النصوص ويتطلبون في النصوص الشرعية ما عله يوافق شيئا مما قرره. فيفرح أن يجد المرجئ مثل هذا الحديث من مات وهو يعلم مثلا، فيقول أي خلاص انتهى هذا هو. طيب عندنا 14 حديث آخر نلقيها يأتي القدر الذي ينفي القدر، يحتج بعض النصوص ويلغي الأخرى وهكذا. والحق الحق أن تبنى القواعد الكلية وتؤسس النصوص على مجموعة وتؤثر الأصول على مجموعة النصوص بناء على هذه القاعدة المنهجية في منهج الاستدلال، أن مجموعة النصوص في فهم العلم وإقامة الحجة بمنزلة النص الواحد، فانتبهوا لهذا يريحكم من عناء كثير، وبه نرد على الطوائف المبتدعة الذين يسلكون مسالك شتى في الاستدلال. اقرأ تفصيلة الشروط. اقرأ. شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث انقياد لها ظاهرا وباطنا. عشرين ربط الشروط. نعم ماشي. اقرأ من الآخر. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ شوف الآن الشيخ يأتيك أسئلة متعددة: ما دليل اشتراط العلم؟ ما دليل اشتراط الصدق؟ ما دليل اشتراط القبول؟ وكلها منصوص عليها. إذن بالمجموع السبعة كلها لا بد منها، هذا بالمجموع، وهذا هو المراد. نعم يجب أن تطالبني عندما أقول شروط لا إله إلا سبعة أن آتي بكل شرط بدليل، هذا من حق من حقك، فإذا جاء الدليل يسلم له. نعم اقرأ. ما دليل اشتراط العلم؟ جواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دليل واضح: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: بالحق يعني بلا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله بشرط ماذا؟ وهم يعلمون. جملة وهم يعلمون جملة إثمية إعرابها ماذا؟ في موقع الحال، أي حالة عندما يقول لا إله إلا الله ويشهدون، لا يكون حالتهم أنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها، وهم يعلمون جملة حالية، أي حالة شهادتهم أن لا إله إلا الله يعلمون ما معنى لا إله إلا الله. ولذلك المشركون في الجاهلية لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وهو على جبل الصفا قال: اعطوني كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قالوا: وعشر كلمات وأبيك، مجرد كلام نعطيك، ما هي قضية. فلما قال: قولوا لا إله إلا الله، لأنهم عرب يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، معناته 360 سنة هذه كلها باطلة، معناته السنين كلها التي كنتم عليها كلها جاهلية، معناه ما كان عليه أسلافكم كله جاهلية. قالوا: لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأبوا أن يؤدوا هذه الكلمة، ليس مجرد كلام يتكلم به. ولم يبعث الله الأنبياء والرسل ويقادوا ويتعبون حتى بس تقول لا إله إلا الله، هكذا يقولها كل من قالها بدون علم لمعناها والتزام لمقتضاها. نعم. وكذلك حديث عثمان، قوله صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان: من مات وهو يعلم، يعلم، هذا هو اشتراط العلم، أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. السؤال 21: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. نعم. اشتراط اليقين، اليقين درجة أعلى من مجرد العلم، انتبه، اليقين درجة أعلى من مجرد العلم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم، وصفه بعلم اليقين، لترون الجحيم. ابن القيم له كلام في المدارج في التفصيل بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، درجات العلم أعلى من بعضها. نعم. المدارج في اليقين، في بحث اليقين، في بحث اليقين، منازل اليقين، قسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وذكر لها تفصيلات طويلة مشهورة. علم اليقين مثلا، نحن نؤمن بأننا صائرون إلى الله عز وجل، وأننا واقفون بين يديه، وأن هناك الجنة رحمة الله يرحم بها من شاء من عباده، وأن هناك النار عذاب يعذب بها من شاء. هذا عندنا إيمان ويقين علم. يوم القيامة عندما يبعث الخلق ونشاهد في أعيننا الجنة والنار صار عين اليقين. عندما إن شاء الله يدخلنا الله برحمته جنته ونعيشها فعلا أصبحت ماذا؟ تحققت، أصبح حق اليقين، أصبحت ماذا؟ حق اليقين. علم اليقين هو الذي عليه التكليف، علم اليقين أنه غيبي، ما رأيت الله أنت ولا رأيت الجنة ولا رأيت النار ولا رأيت شيء، فتؤمن بها غيبا. هنا موضع ماذا؟ التكليف. أما عين اليقين ما هو موضع التكليف؟ بقليل قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ماذا ينفع الآن لما رأيت البأس تؤمن؟ وكذلك قوله تعالى فإذا جاء بعض آيات ربك، وهي طلوع الشمس المغربة كما هو في التفسير، طلوع الشمس المغربة آية باهرة تقضى عليها الرقاب، انتهى الموضوع، أيقن الكافر وأخبت الفاجح. لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل في مرحلة علم الغيب، علم اليقين. أما عين اليقين الآن ما يقبل، ما يقبل أمر تشاهده بعينك، مش عاد المجال فيه، انتهى علم الغيب وانتهى موضع التكليف. فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فانتبهوا لهذا. فاليقين يعني مرحلة مهمة ودرجة، يعني يجب أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله درجة اليقين. قال أول سوق ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب يعني مرحلة أيضا، يعني لا شك أن عندما تشاهد الشيء بعينك ليس الخبر كالمعاينة، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. وإبراهيم أراد المزيد من الاستيقان وإن كان عنده اليقين التام، كما في الحديث المشهور نحن أولى بالشك من إبراهيم. ليس مقصود شك في قدرة الله، وإنما المقصود الاستزادة، الاستزادة. والمسلم يطلب الاستزادة دائما من الإيمان، وهذه درجات عالية يعني يحتاجها المسلم. الشاهد أقول لابد أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشرع الله ودين درجة اليقين الذي يذوب أمامه كل الشكوك، وتذوب أمامه كل الشبهات، وتذوب أمامه كل الخرافات، وتذوب أمامه كل الشهوات. لابد. ما الدليل؟ إنما المؤمنون، إنما ذات حصر، إنما ذات حصر، انتبه للخطاب. إنما من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. طيب آمنوا فقط؟ لا، ثم لم يرتاب. فنفي الريب دليل على ثبات كمال اليقين. فالريب هو الشك، يجب أن يخرج من القلب كل ريب وشك وتردد. الريب والشك والتردد ما يقبل في الإيمان، لابد من اليقين التام، لابد من اليقين التام. وكذلك قول تعالى في حديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، غير شاك يعني مستيقنا بها إلا دخل الجنة. وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة من لقيت وراء هذا الحال يشهد الله مستيقنا بها قلبه. إذن قبل قليل قال من مات وهو يعلم، هنا يضيف أيضا أن يبلغ العلم درجة اليقين، فلا بد منه أيضا. نعم. السؤال 22 ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى طبعا لحظة، حديث قول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يلقى الله بهما عبد هو يعني جملة من حديث طويل في قصة جابر لما في الخندق لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام وكان عنده يعني عناق صغير وشعير قليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة على الطعام فكثر وأكل أهل الخندق كلهم وكانوا أكثر من 1000. في نهاية ذلك لما ظهرت الآية العظيمة الباهرة من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام ودلائلها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. السؤال ما دليل اشتراط القيادة من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الانقياد انقدت للشيء أي تبعته، فالانقياد هو اتباع الأمر، هو الطاعة في عبارة أخرى، هو الطاعة فطاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانقياد.